يترك الصلاة، الثوب غير طاهر، ايش فيه؟ غبار. الشيطان لبس عليه، لبس عليه هذا المس، قلوا انت بين يدي الله كيف تقف بهذا الثوب؟ اذا عدت لبيت البس اجمل ثوب وانظف ثوب وصلي به، فيدفع الى ان يخرج الصلاة عن وقتها، وهنا حينئذ لا تقع صحيح. ويظن ايضا ان العرق لا يجوز ان يصلي فيه. اذا هذا اصل عظيم في الشريعة، الاصل في الاشياء الطهارة. نعم. الثياب اصل ثيابهم طاهرة ايضا، لان نجاسة الكافر معنوية، لكن قيل ان النصارى لا يتحرزون من النجاسات بخلاف اليهود. اليهود في شريعتهم فيما مضى اليوم لا يفعلون هذا، كان اذا اصاب ثوب احدهم نجاسة امر بحرقه، لا ينتفع به في شريعته. واما النصارى فانهم لا يبالون، قد تجده في صلاته في الكنيسة وهو يحدث، يصلي ويحدث، او يصلي يعني ثوبه ملطخ بالنجاسة ولا يعرف رفع جنابه ولا شيء. فجاءت شريعة الإسلام شريعة وسطة وسمحة، بأن الثوب إذا تنجس لا يتلف بل يغسل وتزال النجاسة. فالأصل في ثيابهم الطهارة. أما إذا وجد الثوب نجس ورأى نجاسة فإننا لا نقول كما قلنا منذ قليل، لا نقول أنه يحكم عليه بالطهارة ويمشي على الأصل، لأن عندنا ظاهر الآن أقوى. يلا. نعم. استفسار، كنا قد قلنا يعني من قليل ان مثلا الماء اذا كان يعني نجس بال ما نجس هو يعني من مجاوره غير الريح، احنا قلنا لا في الاوصاف الريح وال لا يستثنى، يستثنى هذه مساله مستثناه، مستثناها. اذا نقول ذاك الذي ذكره الفقهاء مستثنى بما لو كانت النجاسه مجاوره. وجد الماء يعني ما فيش تغير في اللون، تغير الا في الرائحه، لكن ما يعرف انه مجاور شيء. لا يظهر، يظهر، يرى. نعم. الاشياء الاوصاف كي نحكم عليها بالنجاسه، لها اوصاف كيف؟ لها اوصاف كي نحكم عليها بالنجاسه، مثل ما فهمت الاشياء طبعا، الاصل في الاشياء هي الطهاره. كلمه، لكن مساله اللون العلماء رحمه الله ذكروا أن اللون بخلاف الماء، خلاف الماء، الماء إذا تغير لونه وكان التغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع. لكن الثوب قالوا إنه لا يضر تغير لونه بالنجاسة إذا كان قد غسل، وهذا يحدث مثل الدم، مثل الدم، الدم قوي جدا، قوي خاصة في الثوب الأبيض والذي لا يكون لونه غامقا، إذا غسل قد يبقى، يبقى اللون، هذا اللون لا يضر ولا يؤثر. فهمتم؟ ولا أريد أن أزيد التفصيل في هذه المسألة، لأن يعني في مسألة أخرى أيضا يذكرها العلماء، مسألة الخبر، الإخبار، إذا أخبرك شخص بأن هذا الماء نجس هل تأخذ بقوله أو لا تأخذ، وإذا أخبرك بأنه طاهر هل تأخذ أو لا تأخذ، تأتينا في المطولات، يكفي هذا البحث. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما عندنا مناقشة أظن. قواعد، ما هي أهم القواعد التي يمكن أن نستفيد منها في باب الطهارة؟ نعم وليد. الاصل في الماء الطاهر، وما الاصل ما في الماء الطاهر، ما اذا تغير احد الاوصاف. متى نمشي على هذا الاصل؟ هل دائما ام ماذا؟ دائما الاصل في الماء الطاهر. نعم. لكن اذا تغير احد اوصافه اما في طعمه او لونه او ريحه فهذا نقول هذا نجس. لا، اي تغير يحكم به على الماء بالنجاسة؟ لا بد يكون تغير. لا ظهر، لا ظهر، لا ظهر.